بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسنبدأ إن شاء الله تعالى من هذه الليلة في التعليق على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في أثناء الشرح إن شاء الله سنرى أسباب تأليفه لهذه الرسالة وجوانب من أهمية هذه الرسالة التدمرية، ولكن في هذه المقدمة أحب أن أشير إلى أن هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مهمة لطلاب العلم خاصة، لأنها متينة وقوية ومؤصلة، واشتملت على قواعد وأصول وجوانب ربما لا تجدها مجتمعة في غير هذه الرسالة. قد تقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما كثيرا، ولكن قد لا تجد هذا الكلام وهذه الأصول وهذه القواعد، قد لا تجدها في مكان على كثرة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مجتمعة كما في هذا المكان. وأحب حقيقة أن أنوه هنا بأن الرسالة التدمرية مما ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، ومن هنا فأنا دائما أوصي وأقول لطلاب العلم: لا تنشغلوا بطول الشرح. يعني التدمرية لها عدة شروح، وممن يعني شرحها الشيخان الكبيران، أحدهما توفي عليه رحمة الله تعالى هو الشيخ فالح بن مهدي، الذي توفي في السنة التي أتينا فيها إلى كلية الشريعة سنة 1392 هجرية. فلما قدمنا إلى الكلية في الرياض كان رحمه الله تعالى قد درس السنة التي قبلنا، ونحن في كلية الشريعة ظفرنا بتدريس شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، وهو الشيخ الثاني حفظه الله ووفقه. فالشيخ رحمه الله تعالى رأيناه في الكلية، لكنه لم يمضي على الدراسة إلا شهران تقريبا ثم توفي، هذا الشيخ فالح بن مهدي. فهو درس التدمرية سنوات وشرحها شرحا طبع، والحمد لله شرحا وافيا. وأيضا شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك درسنا في ذلك الوقت، وأيضا له تعليقات وشرح طبع أيضا في مجلد، وهو شرح عميق ودقيق ونافع، وكل الشرحين يكمل بعضهما أو أحدهما الآخر. وهناك كتب أخرى فيها تعليقات وأسئلة وأجوبة وتقريب، مثل تقريب الشيخ محمد بن تيمية رحمة الله عليه، فله تقريب التدمرية، وهذا التقريب تقريب ممتاز جدا يقرب إلى طلاب العلم هذه الرسالة. وكذلك أيضا بالنسبة للشروح المسجلة ربما هي كثيرة، ولكن أعود فأقول بالنسبة لطالب العلم عليه أن يهضم التنمية، يعني ألا ينشغل بالشروح التفصيلية عن القواعد والأصول التي اشتملت عليها هذه الرسالة. وهذا له فائدتان، الفائدة الأولى هي أن يعرف هذه الشروح، يعرف هذه الأصول دون أن ينشغل بتفاصيله. يعني الشيخ ذكر قواعد، ذكر أصول، فهذه القواعد والأصول يجب أن تكون في ذهن طالب العلم، يستحضرها في دروسه وفي مناقشاته، وهذا يقتضي منه أن يهضمها هي دون أن ينشغل بتفاصيل كل واحد منها، فإن التفاصيل المطولة قد تشغل عن القضية الأصل، القضية الأصل. والأمر الآخر بالنسبة لطالب العلم هو أن هذه الرسالة بقواعدها وأصولها ينبغي لطالب العلم أيضا أن يقدمها للناس ولطلابه، وأن يكرر عرضها، لأنها مبنية على الأدلة، فهي أصول لكن أيضا أصول دلت عليها الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ومن كلام الأئمة والسلف رحمهم الله تعالى. فتعليم الناس وتدريس الطلبة مهم، أن الإنسان ينطلق من هذه الأصول القوية الواضحة التي تبين طريقة السلف رحمهم الله تعالى وترد من خالفها. ومن ثم فنحن إن شاء الله تعالى في شرح هذه الرسالة لن نستقصي شرح العبارات والكلمات، وإنما سنركز إن شاء الله تعالى على ما يهم، على توضيح مسائلها ومقاصدها وبيان ما يشكل أحيانا. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. هذه ليست من التدمرية، هذه من كلام أحد الطلبة أو أحد النساخ في المخطوطة، وهذا معهود في المخطوطات وفي الكتب. فإن شيخ الإسلام أو غيره من العلماء لا يقول عن نفسه أنه الحبر وأنه العلامة وأنه فهذا من كلام النساخ أو من كلام بعض التلاميذ بعد وفاته، ولهذا لا يدخل هذا ضمن الرسالة وإن كان موجودا في المخطوطة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا الاستفتاح معروف والكلام حوله وعلى حمد الله ومقتضيات الحمد أيضا تتكرر في شروح المتون، وإنما الذي يعني يمكن أن نشير إليه هنا هي الخلاصة. فنقول خلاصة خطبة الحاجة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتتأكد في خطبة النكاح وتسن في غيرها، لكن في خطبة النكاح تتأكد. الذي يمكن أن نقف عنده بالنسبة لخطبة الحاجة هي أن هذه الخطبة التي افتتحت بالحمد اشتملت على جملة أمور، اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، واشتملت على الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واشتملت على الإيمان بالقدر. أما اشتماله على توحيد الألوهية فقوله ونستعينه ونستغفره، وأيضا بعد ذلك وأشهد أن لا إله إلا الله. وأما اشتمالها على توحيد الربوبية فمأخوذ من قوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فهذا في القدر، ولكنه أيضا دال على مقتضى الربوبية. وأما الأسماء والصفات فالحمد، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، صفات الله الذاتية وصفات الله الفعلية، فهذه أنواع التوحيد الثلاثة. وأنواع التوحيد الثلاثة إذا قيل إنها ضمنت في دعاء وخطبة الحاجة فهي أيضا مضمنة في سورة الفاتحة بشكل صريح كما نبهنا على ذلك. أما الشهادتان فقوله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما الإيمان بالقدر فقد سبق في قوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه مسألة. المسألة الثانية أشار إليها بعض العلماء، وهي لماذا جمع في أولها وأفرد في آخره. ففي أول خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عموم، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال العلماء ولا ينبغي للإنسان في خطبة الحاجة أن يقول ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله، لأن خطبة الحاجة جاءت بهذه الصيغة. فلماذا جمع في أولها وأفرد في آخرها؟ العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم ابن القيم ونقلها شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك في شرحه ذكروا جوابين، أحدهما أن القسم الأول دعاء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فهذا الدعاء يكون للمسلم في خاصته ويكون لعموم المسلم. أما الشهادتان فليس الدعاء وإنما هي خاصة، وإنما هي خاصة بالإنسان، فالإنسان هو الذي يقول أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول. وأيضا الأمر الثاني أو الجواب الثاني أن القسم الأول إنشاء، والقسم الثاني إخبار. فالإنشاء ومنه الدعاء يسن فيه التعميم، فالإنسان لما يدعو يسن أن يدعو لنفسه ويدعو لعموم المسلم، فيقول اللهم اغفر لنا أو اللهم اغفر لي ولإخوان، يعني انخص نفسه فيعمم بعد ذلك إخوانه المسلمين، أو أنه من البداية يعمم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا. وأما قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهذا خبر، والخبر إنما يملكه من يخبر عن نفسه ولا يمكن أن يخبر غيره، فهو يقول عن نفسه أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن لا يمكن أن تقول إن فلان أو عموم الناس أو كذا إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ففرق بين الإنشاء وبين الإخبار. نعم. قال رحمه الله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. طيب، قبل أن ندخل في أسباب هذه فنقول بالنسبة لتأليف الشيخ للتدمرية ذكر فيها نوعين من الأسباب، أحدهما سبب مباشر، سبب مباشر، سبب عملي مباشر، والثاني أسباب علمية موضوعية. فأما القسم الأول وهو السبب المباشر فقوله سألني من تعينت إجابتهم، هذا سبب مباشر. لماذا ألفت الرسالة؟ قال لهذه القصة أو لهذه الحكاية كما سنشي، ثم سيأتي بعد ذلك ذكره للأسباب العلمية والموضوعية التي جعلته يؤلف مثل هذا الكتاب، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها بعد قليل. ولكن يهمنا أن نقف عند السبب الأول، وذلك أن قوله رحمه الله تعالى سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس، كلمة تعينت إجابتهم هذه فيها شيء من الغرابة، لأنه من هو الذي يأمر شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول شيخ الإسلام تعين علي إجابته؟ المعتاد في تأليف الكتب كما هو موجود في كثير من الكتب المؤلفة أنه يقول سألني من تعين إجابته، من هو؟ أحد أشخاص، أحيانا يكون الخليفة أو الأمير، أو فإن الخليفة أو الأمير أو كذا أحيانا يطلب من بعض العلماء ويقول له اكتب لنا في هذا الموضوع، في الحديث، في الفقه، في التاريخ، في الجغرافيا، فيقول له أنت ألف، وهذا لا يزال موجودا إلى اليوم، فيكتب في مقدمة الكتاب لما يؤلفه وينتهي منه سألني من تعينت إجابته. وأحيانا يكون الذي طلب منه ذلك شيخه، وهذا كثير، فإن الشيخ أحيانا يقول لأحد طلابه الناريين في مسألة من المسائل أنت أكتب فيها، فرغ نفسك واكتب في هذه المسألة، فإذا ألف الكتاب وانتهى منه يقول سألني، يذكر سبب تأليف الكتاب سألني من تعينت إجابته، أو سبب تأليف هذا الكتاب أنه طلب مني من لا يرد قوله ولا أستطيع أن أرد قوله، ثم يذكر قصته. وأحيانا يكون الذي سأله والده، وخاصة إذا كانت أسرة علم فإنه يقول سألني من تعينت إجابته، ويقصد بذلك أن أباه طلب من ابنه أن يؤلف هذا الكتاب. هنا في الرسالة التدمرية ما أظن أنه موجود أحد الأسباب الثلاثة، فليس الذي سأل شيخ الإسلام أن يكتب هذه الرسالة سلطان عصره، ولا ذكر أنه أحد مشايخه، ولا أنه والده، بل في عبارته ما يدل على أن الذي سأله بعض تلاميذه، وهو قوله مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. ويفهم من هذا أنهم تلاميذ لشيخ الإسلام يحضرون مجالسه ويحضرون دروسه العلمية، فشيخ الإسلام يقول إن هؤلاء طلبوا مني أن أكتب لهم مضمون ما سمعوا في هذه المجال. فهنا أيها الإخوة، العادة أن الطلب يكون إيش؟ من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى، قد يكون من الأدنى إلى الأعلى فيصبح إيش؟ التماس، يلتمس منه، رجع. وهنا الذي طلب منه تلاميذه، فلماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى تعينت إجابته؟ طبعا هذه المسألة من الناحية العلمية ليست مهمة، لكن أيضا فيها لفتة جيدة نقف عندها بعد قليل، بعد أن نقرر أن الذين سألوا هم طلبته، وكيف يقول شيخ الإسلام تعينت إجابتهم. والجواب على ذلك من وجهين، أحدهما أن ربما يكون هؤلاء الطلبة كانوا من خواص تلامذة الشيخ، فصار لهم عنده من المنزلة والمكانة، وأيضا عرف فيهم من حب العلم والإقبال عليه وما آتاهم الله عز وجل من قدرة وهمة، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى جعل لهم منزلة خاصة، فقال تعينت إجابتهم لأنهم من خواص تلاميذ، وهذا مقارب، لأن من تأمل سؤالهم فهو واضح أنهم طلبوا منه أن يذكر لهم تلك القواعد والأصول التي يسمعونها أو كانوا يسمعونها منه في بعض مجالسه العلمية، ويعني بذلك أن هؤلاء التلاميذ يحضرون دروس الشيخ المتعددة، ففي أثناء بعض الدروس يذكر قاعدة، يذكر أصلا ويقرره، فهم يعجبون بهذا الأصل وبهذا التأصيل، لكنه لوحده يسجلون أو يدونون في كتبهم أو على نسخهم، ثم في درس آخر بعد يوم أو يومين أو أكثر يسمعون تأصيلا آخر فيدونونه. فقال لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إننا نسمع منك أحيانا أصولا وقواعد مهمة جدا، فهل يمكن أن تجمعها لنا؟ فاستجاب رحمه الله تعالى لطلبه، وهذا يبين لنا أهمية الرسالة التدمرية، أنها تعتبر خلاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. تبيهم خلاصة إيش؟ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني لو أنك جمعت هذه المؤلفات له التي تكاد تقارب 100 مجلد وصل إلينا منها ما يقارب هذا العدد، ثم وضعت لها خلاصة في 5 مجلدات، ثم وضعت خلاصة 5 مجلدات في 0.5 مجلد، لكان هو الرسالة التنموية، وخاصة ما يتعلق منها بقضايا العقيدة والإيمان والتوحيد والمسائل المتعلقة بذلك. السبب الثاني لقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعينت إجابتهم هو أن الشيخ لما سأله طلابه تحول هذا العلم من فرض كفاية إلى فرض عين بالنسبة له، رأى أنه تحول من فرض كفاية إلى فرض عين. لما؟ متى يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين؟ قالك يتحول إلى فرض عين إذا لم يكن يوجد إلا مثل هذا الشخص. يعني مثلا يقول لك الدعوة إلى الله فرض كفاية، تعليم العلم فرض كفاية، لكن إذا لم يوجد في هذا البلد إلا هذا الطالب للعلم صار بالنسبة له فرض عين. لاحظتم معي؟ إذا هناك مشكلة أو شبهة ولا يتقنها إلا فلان فهو يعرف جوابها، يتحول الجواب إلى فرض عين بالنسبة له، يجب عليه أن يرد وأن يجيب وأن يدافع عن الأمة وعن عقيدتها ودينها. فهل تعين الأمر بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى تحول هذا التعليم للعلم من أمر كفائي إلى أمر عيني حتى يقول رحمه الله تعينت إجابته؟ فنقول نعم. ولما نقول نعم نقصد بذلك أن هذه الأصول وهذه القواعد يتعين على شيخ الإسلام أن يقدمها لطلابه، لأنه والله أعلم لا يحسنها في ذلك الوقت إلا هو، فتعينت عليه. وهذا هو التعليل الأقرب لقوله رحمه الله تعالى سألني من تعينت إجابته. أنا قلت لكم قبل قليل إن هذه المسألة ليست مسألة مهمة لكن لها فائدة منهجية بالنسبة لطلاب العلم ولما أوجب الله عز وجل عليهم، وهو أن طالب العلم إذا كان في بلد، إذا كان في مكان وكان يحسن فنا علميا فإنه يتعين عليه أن يعلمه وأن يقدمه للناس. إذا مرت بالأمة مشكلات أو شبهات وكان فيهم من يحسن الرد والمناقشة فإنه يتعين عليه أن يقوم بذلك. وعلى هذا فإن مسؤولية أهل العلم مسؤولية كبيرة، ولا يؤخذ القول بأن تعليم العلم أمر كفائي على إطلاق، بحيث يتخلى طالب العلم عن الدعوة إلى الله وعن تعليم العلم للناس بحجة أن الأمر كفائي، يمكن أن يقوم به فلان ويمكن أن يقوم به فلان ويمكن أن يقوم به فلان. بل نقول إن على طالب العلم أن يتقي الله عز وجل فيما آتاه الله عز وجل من هذا العلم، فلا يحتكره لنفسه، وإنما ينبغي له أن يسعى في تقديمه للناس حتى يؤدي الواجب، وأيضا يكثر أجره عند ربه سبحانه وتعالى إذا أخلص لله سبحانه في قوله وفعله. هذا هو السبب الأول الذي سميناه السبب المباشر أو السبب الذاتي. أما الأسباب الموضوعية لتعريف هذه الرسالة فذكرها بقوله نعم. قال رحمه الله: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. نعم، طبعا هذا سيذكر الأسباب. طبعا ما هو الموضوع؟ ما سمعوه مني في إيش؟ في هذين الأصلين الذين سيأتي الكلام عنه، الأصلين الذين سيأتي الكلام عنهما إن شاء الله. فذكر أسباب علمية موضوعية تدعو إلى أهمية بحث هذين الأصلين، توحيد القصد والطلب، وهو التوحيد الشرعي، والثاني توحيد العلم والخبر، وهو مقتضى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. فهذان الأصلان ذكر الشيخ أن أهميتهما هي التي جعلته يكتب هذه الرسالة، فقال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. وهذان الأصلان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح والتعليق، هذان الأصلان مهمان جدا، ويقوم عليهم الدين من أوله إلى آخره. السبب الثاني صدر. قال رحمه الله: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. ثاني قال: كثرة الاضطراب فيه. إذن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق هذا الأصل. السبب الثاني كثرة الاضطراب فيه، وفعلا من تأمل في الخلل والافتراق والاضطراب والانحراف والبدع وجدها كلها تدور حول هذين الأصلين، إما في قضايا التوحيد، توحيد الألوهية وما يتعلق به من تحقيق التوحيد والشرك وأنواعه وأنواع العبادة إلى آخر، أو ما يتعلق بالقدر وقضاياه ومسائل، أو ما يتعلق منه بتوحيد الأسماء والصفة وما يرتبط به من مسائل وقضايا. فلو تأملت جملة الافتراق الواقع وكثرة الاضطراب لوجدتها تدور حول هذين الأصل، فتحقيقهما وضبطهما يدفع هذا الاضطراب، ويصبح طالب العلم أو يصبح المسلم واعيا فاهما عابدا لله مؤمنا سائرا على طريق مستقيم. أما إذا تخبط في ذلك فذلك هو الضياع والإنحراف. السبب الثالث قال: مع أن أهل النظر والعلم والعبادة يحدث ويجري لهما في هذا الأمر من الاضطراب ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. أهل النظر والعبادة ذكر طائفته. الطائفة الأولى الذين يغلب عليهم النظر والعلم، النظر في الكتب وفي المسائل وتفتيشها والغوص فيها، وأيضا كثرة العلم وسعة العلم، فهذه طائفة. والثانية أهل العبادة، وهم الذين انشغلوا بعبادة الله وطاعة الله، فهم أهل قرآن وأهل صلاة وأهل مساجد وأهل عبادة، يتنقلوا من عبادة إلى عبادة، فهذه فئة وهذه فئة. الواقع يدل على ذلك. فإن من الناس من هو مهتم بالعلم مع قلة في العبادة، لا يعني أنه لا توجد معه عبادة، لأنه هذا لا يكون الإنسان مؤمن، وإنما المقصود به أن همومه متجهة إلى مسائل العلم مع ضعف في العبادة أو قلة. ومن الناس من هو بالعكس، من هو متجه للعبادة والطاعة ومنشغل بها مع ضعف في العلم. والكمال هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام، فإنهم جمعوا بين الكمالين، كمال العلم وكمال العبادة. فإن فتشت عنهم وجدتهم أحرص الناس على العلم، وإن أيضا فتشت عن عبادتهم وجدتهم أتقى الناس وأكثر الناس وأعظم الناس عبادة. وهذا يعطينا فائدة مهمة جدا، وهي هل هناك تنازع بين الأمرين، بحيث إن الإنسان إذا اتجه إلى أحدهما ضعف عنده الجانب الآخر؟ نقول إن الأمر يحتاج إلى يعني بيان، وخلاصته أن القول بالتنازع بين الأمرين وأن أحدهما يضاد الآخر هو قول فاسد. فمن زعم أن الانشغال بالعلم لا يتم إلا بأن تضعف عبادته جدا فهذه طريقة فاسدة. وطبعا فيه من يرى هذا الرأي، بل يرى أنه يتعبد الله بهذا الشيء، فيتعبد الله بالعلم وطلبه والبحث عنه وإلى آخره حتى يضعف عنده العبادة جدا، ويبرر لنفسه أن هذا العمل وغيره هو إيش؟ هو عبادة. وهذا صحيح، لكن القول بأن انشغاله بالعلم يقطع عنه العبادة هذا أيضا منهج فيه غلو وليس بصحيح، والعكس بالعكس. قول بعض العباد والزهاد ومن يدخل في ذلك من المتصوف وغيره أن تفرغ الإنسان للعبادة يعني أنه لا ينشغل بطلب العلم، لأنه إن انشغل بطلب العلم ضعفت عنه العبادة، أيضا هذا قول فاسد وليس بصحيح. طيب ما هو القول الصحيح؟ القول الصحيح أن أولا الواجب على الإنسان أن يجمع بين كماليهما، فيكون عنده كمال العلم وكمال العبادة، والقدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم من بعده صحابته الكرام الذين جمعوا بين الكمال. فالإنسان يقتدي بهم فيكمل نفسه في هذا وهذا، هذا جانب. الجانب الثاني أنه لا مانع في بعض الأحوال والأوقات وفي تعين الحاجة أحيانا أن الإنسان يغلب جانبا على جانب، لكن ليس دائما. وهذه داخلة في مسألة سبق أن بيناها في دروس مضت، وهي مسألة ما هي أفضل العبادة. لا يوجد شيء اسمه أفضل العبادة، وإنما أفضل العبادة هو بحسب، كما قال العلماء إذا حضرت الصلاة فأفضل العبادات الصلاة، إذا جاء صيام رمضان أفضل العبادات هو الصيام، إذا جاء الحج أفضل العبادات هو الحج، إذا جاء الجهاد أفضل العبادات هو الجهاد. ليس هناك شيء هو أفضل على الإطلاق، طبعا بعد الإيمان بالله وتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أساس كل عمل. فإذا جينا إلى مسألتنا هذه وهي مسألة العلم والعبادة، فنقول إن أحدهما قد يغلب أحيانا في بعض الظروف والأحوال أو لبعض الأشخاص، يعني قد يتعين على شخص أن يتعلم هذا العلم ويتفرغ له ولو كان على حساب ما يريده هو من العبادة، فيتفرغ لهذا العلم وينشغل به ويسافر وإلى آخره. وقد يكون هناك أوقات ينبغي للإنسان فيها أن يتفرغ للعبادة كالاعتكاف في آخر رمضان، فهذا تفرغ للعبادة. وهكذا، هل في حياة الإنسان مهما كان انشغاله بأحد هذين الأمرين ما يجعله يتخلى عن أحدهما؟ نقول كذا، وإنما التخلي عن أحدهما هو من الشيطان. والإنسان قد أتاه الله عز وجل من الوقت ما به يفعل هذا وهذا، ولكن الإشكالية في وسوسة الشياطين، خاصة بالنسبة لنا في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثرت فيها الفتن وتنوعت. فإن الشيطان هو الذي يأتي لبعضنا ويقول تفرغ للعبادة، الناس فسدت وعليك بخويصة نفسك، أو يأتي لآخر ويقول لا، الجهاد في ميدان هذا العلم انشغل فيه، فينشغل فيه حتى تضعف عبادته، وليس له مبرر. يمكن أن ينشغل بطلب العلم مع كثرة العبادة. ونحن رأينا من علمائنا رحمهم الله تعالى من هو من أعظم الناس انشغالا في تعليم العلم وفي أيضا السعي في حاجات الناس، ومع هذا إذا فتشنا عنه في عبادته نجد أنه لا يفرط فيه، لا يمكن أن يفرط في ورده اليومي، لا يمكن أن يفرط في ورده اليومي من الذكر ولا في ورده اليومي من القرآن، لا يمكن، لا يمكن أن يفرط في وتره مهما كان. وهذا هو الصحيح، فعلى طلاب العلم أن ينتبهوا إلى هذا، وليعلموا أن العلم نور وبصيرة للعابدين، وأن العبادة نور وبصيرة للمتعلم. واتقوا الله ويعلمكم. هذه للثاني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت تدعو إلى الله عز وجل وتعبده، يجب أن تكون العبادة على بصيرة. فإذا أردت أن تكون عبادتك صحيحة فلتكون عن علم صحيح، وإذا أردت أن يعينك الله عز وجل على العلم فعليك بالعبادة. وهذه فائدة لطلاب العلم، إذا استعصى عليك العلم فقدم بين يدي علمك تقوى، تقوى لله، قدم بين يدي علمك تقوى لله. هذه التقوى لله إما صدقة أو قراءة قرآن أو دعاء، تجلس تدعو لإخوانك المسلمين، أو تفكر في نفسك وضعفك وتحمد الله وتشكره على ما من به عليك، أو بر لوالديك. إذا أردت أن تكون ناجحا في دراستك فبر والديك، هذه وسيلة. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. أما من ظن أن التعلم وطلب العلم إنما يكون بالذكاء وبالقدرة وبوبي إلى آخره، فلا شك أن هذه أمور مساعدة، لكن الأصل فيها أن العلم خاصة العلوم الشرعية، أن هذا العلم له علاقة داخلية بقلب الإنسان وإيمانه وتقواه، فعليه أن يستعين بذلك، يستعين بربه سبحانه وتعالى، ويستعين بطاعة الله سبحانه وتعالى وتقوى على العلم. نعود إلى مسألة، واسمحوا لنا في درس اليوم يعني طولنا فيه شوي على غير ما كنا قد خططنا له. نعود إلى أن أهل العلم والنظر والعبادة يجري عليهم من الاختلاف والاضطراب ما يحتاجون معه إلى بيان الحق من الضرر، وهذا هو السبب الثالث من أسباب تأليف وخلاصته أنك لو تأملت من اضطرب في هذين الأصلين لوجدت كثيرا منهم ممن ينتسب إلى العلم والفهم والنظر والاستدلال، ولوجدت أيضا كثيرا منهم ممن ينتسب إلى العبادة. وهذا سنجده في أصلي التدمرية. في الأصل الأول وهو ما يتعلق بالتوحيد القولي العلمي الخبري، توحيد الأسماء والصفات، ستجد أن أغلب من اضطرب في هذا هم أهل الكلام وأهل النظر وأهل الاستدلال إلى آخره. وستجد في الأصل الثاني وهو توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، أن أكثر من ضل في ذلك هم المتصوف. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الأصل الثاني بيان خطورة ما عليه المتصوفة في فنائهم وفي احتجاجهم بالقدر إلى آخره، مما يبين أن ضلال هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل عبادة وتفقر وافتقار وزهد وغير ذلك، أنهم أيضا قد يضلون في هذا الباب فيحتاجون إلى بيان هذين الأصلين. إذن قول الشيخ أن أهل النظر والعبادة يحتاجون فيهما إلى بيان الحق من الضلال، أهل النظر يحتاجون إلى القسم الأول من الرسالة وهو الأصل الأول، وأهل العبادة يحتاجون إلى القسم الثاني لأنهم اضطربوا بالنسبة لي الأولين وهم أهل النظر في القسم الأول، وأهل العبادة اضطربوا في القسم الثاني، مع أن القسمين أيضا لا ينفصل أحدهما عن الآخر، بل قد تجد من أهل النظر من عنده اضطراب في العبادة، وستجد أيضا من أهل العبادة والتزهد من عنده اضطراب في مسائل النظر والقضايا المتعلقة بالأسماء والصفات وغيره. هذا هو السبب الثاني. إذن السبب الأول نسيت الحاجة إلى هذين الأصلين، السبب الثاني كثرة الاضطراب فيهما، السبب الثالث أن أهل النظر والعبادة وغيرهما يجري لهم من الخلل وعدم الفهم ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. أكمل. قال رحمه الله: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يفطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. هذا السبب الرابع وهو كثرة من خاض في ذلك. يعني كان شيخ الإسلام تيمية يقول يعني لم يقتصر الأمر على نوع من الضلالة والبدعة، وإنما للأسف كثرة من خاض في ذلك، كتب فيه ألف فيه، وطبعا في زمنه لم يكن هناك وسيلة إلا التأليف، فإذا فتش الإنسان عن الكتب والمخطوطات وغيرها فسيجد أن من تكلم في هذه القضايا وظل فيها، سواء منها ما تعلق بقضايا العقائد والأسماء والصفات والقضايا العلمية، أو ما يتعلق بالمتصوفة وأصنافهم وطوائفهم وبدعهم وعباداتهم إلى آخره، فسيجد أن هذين الأمرين قد ألف فيهما الكثير الكثير، وهذا الكثير الكثير فيه حق قليل وكثير باطل، كما قال الشيخ فيها من الحق تارة والباطل تارة. فهذا سبب رئيسي لبيان هذين الأصلين والكتابة فيه. نعم. السبب الخامس قال رحمه الله: لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب من ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. نعم. السبب الخامس هو الشبه، وهذا سبب مستقل، والشبهة من أخطر الأمور التي تعتري الإنسان. والسبب هو أن الشبهة لم تسمى شبهة إلا وفيها شبهة دليل، متى تكون شبهة؟ إذا كان فيها نعم فيها استدلال، هذه هي الشبهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لأن الباطل المحض لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الباطل إذا امتزج بالحق فتحول إلى شبهة. وأكثر الضلال والانحراف في هذين الأصلين وفي فروعهما إنما هو ناشئ من الشبهة. وأكثر ما يخاف عليه طالب العلم في هذه الأيام هو الشبهة، وهذا الذي حذر منه السلف لما منعوا أهل الكلام من التحدث بما عندهم، ومنعوا المسلمين من الاستماع إليهم، وحذروا من أهل الكلام، كل ذلك لأجل الشبهة. وهذه الأيام التي صار فيها الانفتاح كما قلنا، يعني ما لم يقتصر الأمر على التأليف كما كان في الزمن الأول، وإنما صارت الضلالات تعرض مسموعة وتعرض مرئية ومكتوبة، تنوعت الشبه وعظم خطرها. فيجب على المسلم وبالأخص طالب العلم أن يكون حذرا الحذر الشديد. فالقلوب تعتريها شبهات، وقوله إن القلوب تعتريها شبهات هذه مسألة دقيقة ومهمة، فإن القلب إذا اعترفت الشبهة فإن الإنسان قد لا يملك ذلك، أي أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومن ثم فالشبهة تخترق القلب، فإذا دخلت في القلب صار صاحبها شاكا مترددا، قد دخلت عليه هذه الشبهة فعظم الأمر عنده واضطرب، ولربما أدى به إلى الانحراف. فسلامة القلب من هذه الشبهات هو الأصل، وهذا الذي كان عليه السلف الصالح رحمه الله، وينبغي للمؤمن ولطالب العلم أن ينتبه لها. ومن ثم فلا ينبغي له أن يلج مواطن الشبهات والفتن واثقا من الناس، لا ينبغي له، وإنما عليه أن يلج ذلك عند تعين الأمر عليه، عند شدة الحاجة. أما مع عدم ذلك ففي وقت الإنسان ما يشغله بالعبادة والذكر والطاعة وطلب العلم الصحيح. الخطورة أيها الأخوة هو أننا نجد اليوم من ينتسب إلى العلم تجده مقصرا في علمه وفي أوراده وأذكاره وفي قراءته للقرآن، تجده مقصرا في طلب العلم الصحيح، ومع ذلك يدفع نفسه دفعا إلى النظر في كتب الآخرين وكتب أهل البدع، ويقول أريد أن أطلع، أريد أن أفهم وأن أفهم. فنقول له عقلا يا أخي تعال، لا أحد يمنعك من أن تقرأ، لكن تعال فكر في نفسك، هذا الوقت الذي تقضيه أنت، هل أنت قد استكملت عندك الحد الأدنى من العبادة والأوراد والأذكار؟ ثانيا، هل استكملت الحد الأدنى من العلوم الشرعية النظيفة الواضحة التي تغذي في قلبك؟ إذا استكملت هذا واستكملت هذا فقد نكون لك حجة في أنك تقرأ وتطلع، مع أنه يترتب عليه واجبات أخرى. فإذا استكملت وقتك في العبادة واستكملت أيضا الجزء الثاني من الوقت في طلب العلم الصحيح، واجب عليك أمر ثالث وهو تعليمه للناس، فهل أنت أيضا قدمت هذه الخدمة وتعلمتها للناس؟ إذا أتيت بهذه الأمور كلها وأديتها كما ينبغي ثم قلت أنا أريد أن أطلع، فقط نقدر لك ونقول لا بأس أن تطلع، مع أننا ننصح الإنسان ألا يطلع إلا إلى شيء تشتد إليه الحاجة أو تتعين الحاجة بالنسبة له. وهذا أمر يا أيها الإخوة أمر تربوي مهم جدا أن ننتبه له في منهجنا وحياتنا العملية، لنحذر من هذه السقطة التي أشرت إليها قبل ذي القادرين، وأنا مضطر إلى أن أعيدها. شخص عنده ضعف في العبادة وضعف في العلم الشرعي، ومع ذلك يلج بكل ما أوتي من قوة في بحار كتب أهل البدع والشبهات والشبهات. هذا إنسان كمن يقذف بنفسه في عتون الأعداء والكفار، فيأسرونه ويسيطرون عليه ويؤذونه إلى آخره، والإنسان لا يجوز له أن يضع نفسه في هذا المرض. ولكن كما قلت له، الشبه اليوم صارت كما يعني أشار شيخ الإسلام هنا، الشبه اليوم صارت أعظم وأعظم، لأنه في الزمن الماضي كانت هذه الشبه إنما ترد على الناس بإحدى وسيلة، إما الكتب المؤلفة أو الأشخاص الموجودين من أهل البدع إذا أتى الإنسان إليهم وسمع كلامهم. لكن في هذه الأيام انضاف إلى ذلك هذه الوسائل الإعلامية التي صارت تخترق الحجب وتدخل البيوت وتغزو الإنسان غزوة، فهو بحاجة إلى تحصين وإلى إرادة قوية وإلى منهج علمي متكامل حتى يسلم. والسلامة اليوم لا يعدلها شيء. نعم. قال رحمه الله: والكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين. طيب، نقف عند هذا الحد في درس اليوم، ونستمع إذا كان عندكم سؤال أو سؤالين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأحد القادم إن شاء الله سيكون درسنا لمدة ساعة الأحد القادم، وسيكون إن شاء الله تعالى بعد ساعة من الأذان، نبدأ بعد ساعة من الأذان، فشوفوا متى يؤذن سنبدأ بعد ساعة. يعني اليوم تأخرنا حوالي 12 دقيقة، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم ساعة، وسيكون درسنا لمدة ساعة إن شاء الله. فهل أحد عنده سؤال أو شيء سريع؟ نعم، بعد العشاء. أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم، نعم، هذا يحدث أحيانا، وخاصة اليوم في علم التخصص يبرز بشكل أكثر، وهذا يبرز في فئتين. فئة لما يكون في بلد ليس فيها طلبة علم فيرى أنه يتعين، والأمر الآخر لما يتعين عليه هذا الأمر. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد وآله.